البشر على دين واحد. فقديما كان البشر على دين واحد، كان البشر جميعهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. كنا ذكرنا في الدرس الماضي معنى الحديث أن الناس يأتون يوم القيامة إلى نوح إلى آدم ثم فيقول لهم اذهبوا إلى نوح، فيأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. وبينا أن هذه الأولية هي أولية نسبية، يعني هو أول رسول أرسل إلى قوم من الكفار، ليس أول الرسل على الإطلاق. ليس المعنى أنه لم يكن قبله رسول، إنما أول رسول أرسل إلى الكفار هو سيدنا نوح عليه السلام. وهذا الحديث لا يعني أن آدم عليه السلام لم يكن رسولا. الوهابية يحتجون بهذا الحديث لإنكار رسالة آدم. هذا الحديث ليس حجة لهم لإنكار رسالة آدم، لأن هذه قاعدة، لأن أدلة الشرع تتعاضد ولا تتناقض. الأدلة الشرعية يعضد بعضها بعضا، يؤيد بعضها بعضا، ينصر بعضها بعضا، لا يناقض بعضها بعضا. بعبارة أخرى نقول إذا كان عندنا دليل شرعي ثابت ودليل شرعي آخر ثابت، فينبغي التوفيق بين الدليلين، الجمع بين الدليلين، حتى لا يؤدي إلى تعارض الأدلة الشرعية، لأن هذا الدليل ثابت شرعا لا يسعنا إلغاؤه، لا نستطيع إلغاؤه. نقول نقول هذا منه من الشرع، هذا الدليل ثابت شرعا، وهذا دليل شرعي ثابت أيضا لا يسعنا نفيه أو إلغاؤه. إذن ما الذي يبقى؟ يبقى أن نوفق بينهما، يعني أن نحمل هذا وهذا على طريقة لا تؤدي إلى تناقض بين هذين الدليلين. طالما كان بالمستطاع التوفيق الجمع بين الدليلين يجب ذلك، ما دام في مجال للجمع بين الدليلين يجب ذلك. إن كان لا يمكن الجمع بينهما فينظر إذا كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يحتمل أن يكون أحدهما نسخ الآخر. النسخ معناه إبدال حكم سابق بحكم لاحق كنكاح المتعة مثلا. نكاح المتعة كان جائزا ثم نزل تحريمه في غزوة خيبر، ثم أذن به لثلاثة أيام عند فتح مكة، ثم بعد ذلك حرم مطلقا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده شيء من هؤلاء النساء، من كان عنده شيء من هؤلاء النساء اللاتي استمتعتم بهن، من كان عنده شيء من هؤلاء النساء اللاتي استمتعتم بهن فليسرحهن. فإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فإن الله حرمها إلى يوم القيامة. بوحي من الله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. النبي أذن لهم بثلاثة أيام بوحي من الله، الله أوحى إليه بجواز المتعة لثلاثة أيام. ثم بعد نعم في وقعة خيبر، في غزوة خيبر نزل تحريم المتعة وتحريم أكل الحمر الأهلية، حمر جمع حمار. لا، تغيير أو إبدال، تغيير أو إبدال حكم سابق بحكم لاحق. ومن ذلك أيضا أحيانا يكون النسخ، يأتي النسخ في شرع رسول فينسخ شرعه بعض شرع من قبله، يعني يكون النسخ بين شرع رسول وشرع رسول قبله، وأحيانا في نفس في شرع نفس الرسول، الرسول نفسه ينزل عليه حكم ثم ينزل عليه حكم آخر يلغي الحكم الأول. فبالنسبة إذا صح دليلان شرعيان ثابتان، إذا ثبتا فإن كان يمكن التوفيق بينهما يوفق بينهما، يجمع بينهما، وإلا ينظر أيهما ناسخ للآخر وأيهما منسوخ، كحديث: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وكحديث: إنا لا نستعين بمشرك. النبي عليه الصلاة والسلام كان قال: إنا لا نستعين بمشرك. هذا الحكم نسخ بعد ذلك بحديث آخر: إنكم ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا واحدا فتنتصرون ثم تغدر الروم فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب ويقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقتله، ثم تأتي الروم 80 راية تحت كل راية 12,000. هذا بعد ما حصل، هذا بعد ما حصل، لكن لا بد أن يحصل. النصارى وهذا العدو المشترك كافر. لا يحمل هذا الحديث على ما حصل في العراق، لا يجوز حمله على ما حصل من العراق، لأن أهل العراق في الغالب مسلمون. لما اعترض على الاستعانة بالجيوش الغربية بما سمي بتحرير الكويت والحرب على العراق من بعض الدول العربية، اعترض عليهم، فقام المنافقون عندهم هؤلاء المشايخ الضلال فذكروا هذا الحديث، احتجوا بهذا الحديث بجواز الاستعانة بالكافر على قتل على قتال العراقيين. لا يجوز الاحتجاج به، هذا العدو كافر. أهل العراق بالصار في الغالب لا. المسلمون يصالحون الروم فيقاتلون معا عدوا كافرا فينتصرون عليه. هذا بعد ما حصل، هذا الأمر لسه ما حصل. لا يجوز حمل هذا الحديث على ما جرى في العراق. لكن نحن نعتقد أنه لا بد أن يحصل، لأن النبي أخبر بذلك، وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أنه واقع، لا بد أن يقع. أي واحد؟ إنكم ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم، فتغزون يعني تحاربون، فتغزون أنتم وهم عدوا واحدا، يعني يكون عدوا لكم وعدوا لهم، فتغزون أنتم وهم عدوا واحدا فتنتصرون. ثم تغدر الروم، فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقتله، ثم تأتي الروم 80 راية تحت تحت كل راية اثنتا عشر ألفا. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. نعم. هذا الحديث ناسخ لحديث إنا لا نستعين بمشرك، ثم إن آدم عليه السلام قام الإجماع على نبوته، هو نبي بالإجماع، والإجماع حجة قطعية في دين الله، فينبغي يجب الحذر مما في بعض كتب محمد بن عبد الوهاب رأس الوهابية، فإنه أنكر رسالة آدم عليه السلام، والآن أتباعه يجهرون بهذه المسألة على أن نعم على أنه نبي رسول. النبي يشمل الرسول وغير الرسول، النبي يشمل الرسول. يعني إذا قلنا فلان نبي ليس معناه أنه ليس رسولا. ثم إنه يلزم على قولهم على بإنكار نبوة آدم أو بإنكار رسالة آدم، يلزم على ذلك شناعة كبيرة، يلزم على ذلك شناعة كبيرة، لأنه على قولهم على بناء على قولهم آدم وأولاده كانوا يعيشون كالبهائم، الواحد منا كيف يعرف الخير والشر، كيف يعرف الحسن والقبيح، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، الذي يقتل دجاجة ذبحا بقطع مجرى الطعام ومجرى الهواء هذا ذبح، والذي يذبح مسلما بقطع مجرى الطعام ومجرى الهواء هذا ذبح، كيف عرفنا أن هذا حرام وهذا حلال بالشرع؟ كيف عرفنا أن هذا العمل قبيح وهذا العمل حسن بالشرع؟ لولا الشرع لكان الناس يعيشون عيشة البهائم. فكلام الوهابية مؤداه طعن في آدم وأولاده. ثم لو كان الأمر كما يقولون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما قتل أحد آخر ظلما تجدد الإثم أي الذنب على ابن آدم الأول، إن كان لم ينزل عليه شرع آدم وأولاده ما تلقوا منه شرعا أحكاما شرعية، فكيف يكون على ابن آدم الأول ذنب بقتله لأخيه وكيف يتجدد عليه الإثم كلما قتل واحد إنسانا آخر ظلما. فهذا فيه تسفيه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب له. الأدلة التي يرد بها على الوهابية كثيرة، كل ما كان ما كانوا يحتاجون إليه أن يقولوا إن أولية نوح هي أولية نسبية ليست أولية مطلقة، والأولية النسبية معروفة عند العرب. يعني لو قيل مثلا من أول واحد دخل هذه القاعة، تقول فلان. أنا سؤالي عن مين؟ الأول واحد دخل هذه القاعة مرادي. فهمتم من كلامي إنه اليوم، لكن مش معنى إنه هذا الإنسان الذي دخل القاعة اليوم قبل غيره هو أول من وطئت قدم من وطئت قدماه هذه القاعة على الإطلاق، لأنه السؤال على أول من دخل إلى القاعة مطلقا ولا واحد منا عنده جوابه، لأنه ما بنعرف مين كان المبنى ياخده بالأول. ما عم نسأل أول ما بنيت هذه القاعة من هو الإنسان الذي دخل، ماذا السؤال؟ هنا تسمى أولية مطلقة، يعني لم يسبقه إلى ذلك غيره. أما لما عم بسأل مين أول واحد جاء القاعة، هذه أولية نسبية ليست أولية مطلقة. هذه الأولية النسبية شيء معروف عند العرب، وذكرنا في الدرس الماضي أنه جاء في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فهو كاتب ما يكون إلى نهاية الدنيا. ومعروف أن الماء والعرش خلقا قبل القلم، فتكون أولية القلم أولية نسبية، يعني بالنسبة لغير الماء ولغير العرش القلم هو أول المخلوقات. لذلك نهى العلماء أن يقال أن تقال هذه العبارة التي كان يرددها بعض المؤذنين، الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الأذان كانوا يقولونها، يقولون الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. لو قالوا الصلاة والسلام عليك يا أفضل خلق الله هذا صحيح، أما قولهم يا أول خلق الله هذا كذب، هذا فيه تكذيب للدين. قال المؤلف رحمه الله وقد حذر الله جميع الرسل من بعده من الشرك. تحذير الله للرسل المقصود به تحذير أممهم، يعني أمرهم أن يحذروا أممهم لأن الرسل معصومون من الكفر. وقد حذر الله جميع الرسل من بعده، هاء الضمير هنا بعده تعود إلى نوح عليه السلام. الشرح: تحذير الرسل من الشرك المقصود به تحذير أممهم لأن الأنبياء معصومون من الشرك. قال المؤلف رحمه الله: فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجديد الدعوة إلى الإسلام بعد أن انقطع فيما بين الناس في الأرض مؤيدا بالمعجزات الدالة على نبوته. الشرح أنه لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بين البشر على الأرض مسلم. قال على الأرض ليه؟ لأن الخضر عليه السلام كان حيا لكنه يعيش في البحر، وما زال إلى اليوم حيا ويموت بعد ذلك بعد ظهور الدجال. شو اسمه سيدنا الخضر؟ سيدنا الخضر ما اسمه؟ غلط، في شخص شو اسمه سيدنا الخضر يا احبابنا على الفالته؟ بلياء ابن ملكان، بلياء ابن ملكان، بلياء ابن ملكان، وله اسم اخر خضرون، يسمى ايضا خضرون، لا مش مالكان، بلياء مش بلياء هيك، بلياء بلياء اكتب لكم اياها. بلياء ابن ملكان يعيش في الماء، اذا لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بين البشر على الارض مسلم غيره، فعرب الجزيرة العربية كانوا يعبدون الأوثان. من أول من نقل الأوثان إلى جزيرة العرب وأدخلها إلى مكة؟ مين حضر الدورة؟ وذكرناها في الدرس أكثر من مرة، عمرو بن لحي، هذا أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب، أتى بها من الشام، هذا اللي كان عم بطوف حول الكعبة وجاءه إبليس على شكل شيخ كبير في السن وكان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فقال له إبليس قل إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. عمرو بن لحي كان يصف بدي اكتب، وأهل فارس كانوا يعبدون النار، وأهل فارس منقول فارس بالفتح لأنها اسم أعجمي ممنوع من الصرف، لو لم تكن اسما أعجميا لقلنا وأهل فارس، ويجوز لغة على عند بعضهم أن يصرف ما هو ممنوع من الصرف. تعرفوا أسامة ينصرف؟ بتعرفوها؟ حبيبنا الشيخ أسامة السيد كان عند الشيخ عبد الله، وكان الناس يعني الساعة التاسعة خلص يخرجون من بيت الشيخ، لا يبقى فيه إلا من ينامون في البيت، فقيل للشيخ أسامة يا شيخ أسامة صارت الساعة تسعة فحان موعد الانصراف، فقال للقائل أسامة لا ينصرف، لأن أسامة حيث اللغة يقال أسامة لا يقال أسامة على القول المشهور. قال أسامة لا ينصرف، فأخبر الشيخ بذلك فقال قولوا له على قول ينصرف، فانصرف. في أحوال المنع من الصرف هل ممنوع به؟ وفي الشعر، في الشعر يحتاج كثيرا إلى صرف الممنوع من الصرف. ذكرتوني نبه لأمر بالقراءة تفيدكم، معلومة تفيدكم، مع ميم عين لا تسكن إلا في الشعر. إذا قرأتم نثرا قولوا مع، ما حد يقرأ مع فلان، ذهبت مع فلان، لا ذهبت مع فلان، أظهر الفتحة مع فلان. إلا في الشعر من أجل الوزن. وأهل فارس كانوا يعبدون النار، تعرفوا أن نار فارس 1000 سنة ما خمدت حتى ولد النبي صلى الله عليه وسلم. وسائر أهل الأرض كانت لهم أصنام أو أشياء أخرى يعبدونها، بعضهم كان يعبد الكواكب كالصابئة. فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مؤيدا بمعجزات تدل على نبوته، فهو مجدد الدعوة، مجدد الدعوة، لأن كل الأنبياء قبله دعوا إلى الإسلام، ليس هو أول من أتى بدين الإسلام، كل الأنبياء السابقين جاءوا بدين الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جدد الدعوة إلى هذا الدين. وآخر من توفي على التوحيد، على العقيدة الصحيحة قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين اسمه زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل آخر من توفي على التوحيد قبل البعثة 5 سنين. قبل نزول الوحي، نعم. وزيد بن عمرو بن نفيل هو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. زيد بن عمرو، عمرو مع واو، بن نفيل نون فاء يا لام، نعم. لا لا لا ما اجتمع به، نعم، كان على التوحيد، كان هو وخمسة أشخاص لكن ماتوا قبله، ماتوا قبله، وبعضهم تنصر، ما اقتنعوا بعبادة الأوثان. هذا زيد حتى ولم يقتنع بالنصرانية ولا باليهودية، قال هذا العالم لا بد له من خالق خلقه لا يشبهه هو لوحده، نعم، الله ألهمه الإيمان، الله تعالى ألهمه الإيمان فكان على التوحيد. لكن أبو النبي عليه الصلاة والسلام، أبو النبي عليه الصلاة والسلام مات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ولادته حصل، وأمه لما توفيت كان مضى من عمره 6 سنوات. نحن نقول قبل البعثة، قبل نزول الوحي عليه، يعني قبل بلوغ النبي 40 سنة. أبو بكر الصديق اجتمع بمن؟ بزيد بن عمرو بن نفيل؟ لا أدري، لا أدري. طيب، بالنسبة لورقة بن نوفل نقول يحتمل، إذا نعم صحيح كلاهما من مكة، لكن يحتمل، يحتمل، لكن كيف نجزم؟ ورقة بن نوفل نقول يحتمل أنه مات على التوحيد. أما بالنسبة لزيد بن عمرو بن نفيل وارد في الحديث هذا أنه توفي على التوحيد، وابنه أيضا أخبر بذلك، ابنه هو الذي روى حديث 10 المبشرين بالجنة وهو أحدهم، يعني هذا مجزوم بأمره. أما بالنسبة لورقة نقول يحتمل، ورقة بن نوفل هلا موضوع ثاني لأنه كان يسأل عنه هون. لا، عاش بعد ذلك، ورقة بن نوفل عاش بعد زيد بن عمرو بن نفيل، لما نزل الوحي أول مرة على النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى جبريل، ثم رجع النبي يقول لخديجة زملوني زملوني، فأخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. كمان بالدورة ما حكينا عنها بالدورة بعد ما وصلنا لها، بعدكم أول صفحة ما نعدت هذه السنة عدت. نعم، زيد بن عمرو بن نفيل معاصر لأبي بكر الصديق، وهما من مكة ومن قريش. طيب، هذا ثابت، لكن هل التقى به أبو بكر؟ لا أدري، أنا ما قلت لم يلتقي به ولا قلت التقى به، قلت لا أدري، الله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فدخل البعض في الإسلام. الشرح: كالجعد بن قيس المرادي الذي أسلم بسبب ما سمعه من الجني الذي كان في أيام كان عيسى على وجه الأرض، يعني لما كان عيسى على وجه الأرض هذا الجني سمع من عيسى عليه السلام أنه يبعث نبي في آخر الزمان هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الجعد بن قيس ذكرنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أنه سمع هاتفا من الجن يقول: ألا أيها الركب المعرس، بلغوا إذا من وصلتم بالحطيم وزمزم محمدا المبعوث منا تحية تشيعه من حيث سار ويمما، وقولوا له إنا لدينك شيعة، أي أنصار، بذلك أوصانا المسيح ابن مريم. ودعا إلى الإسلام إلى أن أدرك زمان محمد فآمن بعيسى صلى الله عليه وسلم. إذن لما نزل الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بين البشر على الأرض مسلم غير النبي عليه الصلاة والسلام. عرب الجزيرة أغلبهم كانوا يعبدون الأوثان، وبعضهم كانوا على النصرانية، وبعضهم كانوا يهودا. بلاد فارس وبلاد الترك وبلاد الهند وما وراء ذلك كانوا يعبدون النار. بلاد الشام كانوا يعبدون الأصنام، وجزء من تركيا اليوم، ومنهم كانوا على النصرانية. النصرانية كانت منتشرة في بلاد الشام وفي جزء من تركيا، كذلك أغلب بلاد أوروبا وشمال إفريقيا كانوا نصارى، جنوب أفريقيا كانوا عبدة أوثان. ما كان بين الناس مسلم على وجه الأرض إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فجدد الدعوة إلى الإسلام وأيده الله تعالى بالمعجزات الدالة على صدق دعواه. الأفارقة شمال إفريقيا، الجنوب كانوا يعبدون الأصنام، يعني وثنيين. فتش مخرج عندك كلية معينة. قال المؤلف رحمه الله: وجحد بنبوته أهل الضلال الذين منهم من كان مشركا قبلا، كفرقة من اليهود عبدت عزيرا فازدادوا كفرا إلى كفرهم. هؤلاء الذين عبدوا عزيرا، هذه الفرقة من اليهود، هم يهود خيبر. الشرح: قوله جحد أي أنكر. وأما عزير فهو رجل من الصالحين، وقد قال بعض العلماء بنبوته أنه كان نبيا، لكن الأقوى أنه لم يكن نبيا بل كان وليا من أولياء الله. لما غزا بخت نصر بيت المقدس، بخت نصر كان جبارا من الجبابرة، ملكا كافرا. بعد قتل سيدنا يحيى عليه السلام، الله تعالى سلط هذا الطاغية الجبار فغزا بيت المقدس فخربها وأحرق كل نسخ التوراة. أتلف كل نسخ التوراة التي كانت، فلما دخل العزير إلى بيت المقدس ووجد الخراب الذي حصل لها بشدة دهشته، قال: أنى يحيي الله هذه الأرض بعد موتها، يعني مستغربا الدمار والخراب الذي حل بها، ليس تشكيكا بقدرة الله تعالى. فأماته الله تعالى زمنا ثم أحياه. كان معه طعام وكان معه حماره. بعد 100 سنة أحياه الله تعالى، فنظر إلى طعامه، طعامه لم يتسنه، ما فسد، الله حفظ عليه حفظ له طعامه. أما حماره شو بيقولوا بالعامية صارت أعظامه مكاحل، الله تعالى أظهر له هذا الطعام الذي في الغالب يفسد قبل غيره 100 سنة وهو لم يحصل له الفساد. انظر إلى الحمار كيف صار. فلما رجع إلى قومه ما عرفوه، قالوا من أنت؟ قال أنا العزير. العزير؟ العزير هذا كان قبل 100 سنة. قال أنا العزير. قالوا لم يكن بيننا من يحفظ التوراة عن ظهر قلب إلا العزير، إن كنت أنت العزير فأسمعنا التوراة. فأملى عليهم التوراة من حفظه كما أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام. فقام يهود خيبر وقالوا إذن أنت ابن الله، لأنه أسمعهم التوراة أملى عليهم التوراة من حفظه. قالوا هذا أمر لا يستطيعه بشر، فأنت إذن ابن الله. بهذا أشركوا، لأنه في الأمم السابقة ما كان منتشرا بينهم حفظ الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله. هذه مزية في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، حتى الولد الصغير ابن 7 سنين أو أقل في أمة محمد تجده يحفظ القرآن عن ظهر قلب غيبا، الله يسر ذلك. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرنا القرآن للذكر يعني يسرنا حفظه، سهلنا حفظه. الأمم السابقة ما كان منتشرا بينهم حفظ الكتب التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء. هذه مزية لهذه الأمة المباركة. كان يوجد أحد العلماء اسمه محمد بن اللبان. محمد بن اللبان كان مضى من عمره 4 سنوات، عمره 4 سنوات يحفظ القرآن غيبا، لكنه صغير في السن، فكان إذا جاع يبكي ومع ذلك يحفظ القرآن. الآن يوجد في هذا العصر الذي نحن فيه من هو ابن 7 سنوات ويحفظ القرآن. شيخنا رحمه الله حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين. أحد إخواننا الذي أعرفه جيدا حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، مع أنه ليس وليا بحسب الظاهر، أسأل الله له الهداية، لكن حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، الله يسر له ذلك. نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بارك الله فيكم. أخونا محمد، إن عرفت يعني أعلمنا بالجواب. نهلل بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.